أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من شرح الكتاب الأول من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وما زلنا في المبحث المتعلق بالحروف. اليوم إن شاء الله خاتمة الكلام عن هذا المبحث الهام، وكنا وصلنا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حرف لن، فقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ولن حرف نفي ونصب واستقبال، والأصح أنها لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده، وأنها للدعاء، وما ترد اسما موصولة أو نكرة موصوفة وتامة تعجبية وتمييزية ومبالغية واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية، وحرفا مصدرية كذلك، ونافية وزائدة كافة وغير كافة. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولن، وحرف لن حرف نفي وحرف نصب وحرف استقبال، بمعنى أنه ينفي المضارع وكذلك ينصب، وأيضا يخصص الفعل المضارع لزمان الاستقبال، يخصص الفعل المضارع لزمان الاستقبال بعد أن كان صالحا للحال. فعل المضارع كما نعلم جميعا هو صالح للحال وصالح كذلك للاستقبال، فإذا دخلت عليه لن جعلته خاصا بالاستقبال فقط. مثال ذلك قول الله عز وجل: ولن يفلح الساحر. ولن يفلح الساحر، يفلح فعل مضارع دخل عليه لن فأفاد ذلك النفي، نفي الفلاح. الأمر الثاني: نصب فعل المضارع اللي هو يفلح، ولن يفلح الساحر فنصبت الفعل المضارع، وكذلك جعلته مخصصا لزمان الاستقبال، يعني في المستقبل، يعني في المستقبل. وهل تفيد لن توكيد النفي أو تفيد التأبيد، تأبيد النفي؟ الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول: والأصح، على خلاف بين العلماء في ذلك، أنها لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده، وهذا خلافا للزمخشري رحمه الله تعالى. والزمخشري كما نعلم جميعا من المعتزلة، والمعتزلة كانوا يستدلون على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى بدخول حرف لن على الفعل المضارع، فقالوا هذا يفيد توكيد النفي ويفيد كذلك الايه؟ تأبيد هذا النفي، كما في قول الله عز وجل: لن تراني. فاستدل المعتزلة بذلك على نفي رؤية الله سبحانه تبارك وتعالى، فقال: والأصح أنها لا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده، وهذا على الأصح خلافا للزمخشري رحمه الله تعالى، وهو من المعتزلة كما أشرنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنها للدعاء، يعني الأصح أن لن تأتي للدعاء، تأتي للدعاء، ومن ذلك مثلا قول القائل: لن تزال بخير، لن تزال بخير، بمعنى لا زلت بخير، كأنه يدعو له ويقول: لا زلت بخير، دعاء ببقاء الخير فيه واستمرار الخير في هذا الشخص، فجاءت هنا للدعاء. قال: وما ترد اسما موصولة، هنا الشيخ رحمه الله انتقل إلى كلمة أخرى لأنها أيضا ترد اسما، وهي ما، وما، وهذا هو الحرف 23 من الحروف التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ترد ما اسمية وترد أيضا حرفية. فالاسمية ترد موصولة، بمعنى إيه؟ يعني تأتي ما اسم موصول بمعنى الذي، ده المعنى الأول من معاني ما، تأتي ما اسم موصول بمعنى الذي. ومن ذلك قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يعني الذي عندكم ينفد والذي عند الله سبحانه وتعالى باق. المعنى الثاني ترد ما اللي هي الاسمية، ترد نكرة موصوفة، ترد نكرة موصوفة يعني تفسر باسم النكرة ويقع بعد هذا الاسم النكرة صفة، ده المقصود بالنكرة الايه الموصوفة. يبقى ترد ما ها نكرة موصوفة. مثال ذلك يقول القائل رب ما كرهته تحقق فيه نفعك، رب ما كرهته تحقق فيه نفعك، يعني رب شيء كرهته المنفعة تكون ايه تكون فيه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب هنا بنقول رب ما كرهته تحقق فيه نفعك، يعني ايه ما كرهته؟ يعني شيء. هنا بقى اللي مقصود بالاسم النكرة الذي جاء صفته بعده، يعني رب شيء كرهته ده بقى الصفة التي أتت تحقق فيه إيه نفعك. وترد ما كذلك تعجبية، وده طبعا مشهور عندنا جميعا. تقول مثلا ما أحسن قولك، ما أحسن قولك، فتأتي هنا تعجبية، وهذا هو المعنى الثالث. معنى الرابع تأتي ما اللي هي الإسمية تأتي تمييزية، تمييزية وهي التي تأتي بعد نعم وبئس. مثال ذلك قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تؤتوا الصدقات فنعم ما، يبقى تأتي إيه؟ تأتي كلمة نعم أو تأتي كلمة بئس وبعدين تأتي كلمة بعدها ما من أجل التمييز. فما هنا نكرة تامة، يعني نكرة تامة يعني لا تحتاج إلى صفة بعدها، ده المقصود بالنكرة التامة. وجاءت مبنية على السكون في محل نصب تمييز، أو على بقى الترتيب اللي احنا بنمشي عليه، جاءت في محل نصب تمييز مبنية على السكون، فنأتي الأول بالإيه بموقعها وإعرابها، وبعدين في الآخر نأتي هل هي مبنية ولا هي النكرة التامة، يعني لا تحتاج إلى صفة بعدها. الخامس من معاني ما الإسمية تأتي مبالغية، مبالغية يعني تأتي للمبالغة في الإخبار عن أحد بأنه يكثر من فعل ما، تأتي للإخبار أو للمبالغة في الإخبار عن أحد بأنه يكثر من فعل ما. مثال ذلك إن زيدا مما أن يكتب، وعايز يبالغ في وصف زيد بالإيه بكثرة الكتابة، فيقول إن زيدا مما أن يكتب. يعني إيه الكلام ده كله؟ ابتداء إحنا بنقول ما كلمة أن لو دخلت على الفعل المضارع فإنها تؤول إلى المصدر، أن إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تؤول إلى المصدر. طيب نرجع بقى للمثال اللي احنا ضربناه، بنقول إن زيدا مما أن يكتب، عندي كلمة أن وعندي كلمة إيه يكتب، وإحنا قلنا أن لو دخلت على الفعل المضارع ألت إلى، يبقى معنى هنا الكلمة إيه أن يكتب، يعني كتاب. طيب فبنقول إن زيدا، يعني في هنا شيء مقدر محذوف تقديره مخلوق من أمر، ما هو هذا الأمر اللي هو الكتابة، وهذا من أساليب العرب يعني المبالغة في وصف شخص بفعل من الأفعال، عايز يعني نصف هذا الشخص بأنه يكتب كثيرا جدا أو يقرأ كثيرا جدا، فيقول مثل هذا، يقول إن زيدا مما أن يكتب، إن زيدا مما أن يقرأ، يعني يقرأ كثيرا أو يكتب إيه أو يكتب كثيرا. واضح؟ طيب فتأتي ما مبالغية، وتأتي كذلك ما استفهامية، وده برضو من معاني المشهورة، تأتي للاستفهام فما خطبكم أيها المرسلون؟ فجاءت هنا الاستفهام. وتأتي كذلك ما شرطية، تأتي شرطية، وهذه إما أن تكون زمانية كما في قوله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فهنا إيه أمر معلق على شرط، لو حصلت منهم الاستقامة في مدة فأنتوا كذلك إيه استقيموا لهؤلاء، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، استقيموا لهم يعني مدة استقامتهم. وتأتي كذلك غير زمانية، شرطية غير زمانية، ومن ذلك وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فجاءت هنا شرطية لكن غير زمنية مش متعلقة بزمان. فإذا احنا قلنا ما ترد اسمية وترد حرفية، عرفنا المعاني المتعلقة بما الاسمية. طيب ما الحرفية؟ ما الحرفية أيضا ترد لمعاني، ترد مصدرية، ترد مصدرية، وما المصدرية إما أن تكون زمنية وإما أن تكون غير زمنية، إما أن تكون زمنية زي قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اتقوا الله مدة استطاعتكم، اتقوا الله مدة استطاعتكم، وغير زمنية زي قول الله عز وجل فذوقوا بما نسيتم، فذوقوا بما نسيتم، يعني ذوقوا بنسيانكم، ذوقوا بنسيانكم، فجاءت هنا غير زمنية. المعنى الثاني لما الحرفية تأتي نافية، تأتي ما الحرفية هذه نافية، وما النافية إما أن تعمل عمل ليس، وإما أن تكون غير عاملة لعمل ليس. تقول مثلا أو كما قال في سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حاكيا عن نسوة لما رأينا يوسف عليه السلام حاشا لله ما هذا بشر، ما هذا إيه بشر، فجاءت ما هنا تعمل عمل ليس، ما هذا بشر، فجاءت تعمل عمل ليس، لذلك قالوا بشر. وتأتي كذلك غير عاملة، ومن ذلك ما أنتم إلا بشر مثلنا، ما أنتم إلا بشر مثلنا، مش بشرا، لو قال بشرا هنقول هنا عمل عمل إيه ليس، لكن قال ما أنتم إلا بشر، ما أنتم إلا بشر مثلنا، فما هنا غير عاملة. وتأتي ما الحرفية، وده المعنى الثالث، تأتي زائدة، تأتي ما الحرفية زائدة، زائدة إما أن تكون كافة عن العمل كما يذكر شيخ الإسلام، وإما أن تكون غير كافة، كافة عن العمل زي مثلا قول الله عز وجل إنما الله إله واحد، فما هنا كفت إن عن إيه؟ عن عملها، فتسمى هنا بالإيه؟ بما الكافة. وإما أن تكون غير كافة، فبما رحمة من الله لنت لهم، أصل الكلمة إيه؟ فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فهنا جاءت غير كافة. يبقى إحنا الآن تكلمنا عن لن، وتكلمنا كذلك عن ما. الحرف الذي يليه هو حرف من، قال الشيخ ومن لابتداء الغاية ولانتهائها وللتبعيض وللتبيين وللتعليل وللبدل ولتنصيص العموم ولتوكيده وللفصل وبمعنى الباء وعن وفي وعند وعلى. وهذا هو الحرف الرابع والعشرون، حرف من. وحرف من حرف جر يرد أيضا لجملة من المعاني، فيرد من لابتداء الغاية في المكان، لابتداء الغاية في المكان، ومن ذلك قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وهنا جاءت لابتداء الايه الغاية. وتأتي كذلك لابتداء الغاية في الزمان، ومن ذلك قوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فجاءت هنا لابتداء الغاية في الزمان. المعنى الثاني من معاني من تأتي لانتهاء الغاية، تأتي لانتهاء الغاية. فلما نقول تأتي لانتهاء الغاية تكون بمعنى إيه؟ تكون بمعنى إلى. ممتاز، تكون بمعنى إلى. تقول مثلا اقترب العدو منك، يعني إليك، يعني اقترب العدو إليك، فجاءت هنا لانتهاء الغاية. المعنى الثالث تأتي للتبعيض، ومن ذلك قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من ما تحبون، من الذي تحبون. طيب المعنى الرابع تأتي من للتبيين، تأتي من للتبيين، ومن ذلك قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فجاءت من هنا لأجل التبيين اجتنبوا الرجس. ثم بين سبحانه وتعالى هذا الرجس الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باجتنابه، قال من الأوثان. الأمر الخامس تأتي من للتعليل، تأتي من للتعليل، ومن ذلك قول الله عز وجل يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني لأجل الصواعق، فجاءت هنا للتعليل. السادس تأتي من للبدل، ومن ذلك قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، يعني بدل الآخرة، فجاءت هنا للبدل. المعنى السابع تأتي من للتنصيص، لتنصيص العموم، ومن ذلك ما في الدار من رجل، ما في الدار من رجل، هي للعموم بدون من، لكن لما جاءت بزيادة من جاءت نص على إيه؟ تنص على العموم. واضح؟ الثامن تأتي من لتوكيد التنصيص على العموم، تأتي لتوكيد التنصيص على العموم، تقول ما في الدار من أحد. المثال من غير من هيفيد التنصيص على العموم ولا ينص على العموم، لو زدنا من فهذا فيه تأكيد على هذا العموم. التاسع تأتي من للفصل، يعني إيه للفصل؟ يعني للتمييز، فصل يعني للتمييز، بأن تدخل على ثاني المتضادين، تدخل على ثاني المتضادين، مثل والله يعلم المفسد من المصلح، فجاءت هنا للفصل والتمييز، والله يعلم المفسد من المصلح. وتأتي كذلك لمعاني بعض الحروف، تأتي من بمعنى الباء، ومن ذلك قول الله عز وجل ينظرون إليك من طرف خفي، يعني بطرف خفي، يعني بطرف خفي. المعنى اللي بعده تأتي من بمعنى عن، تأتي من بمعنى عن، ومن ذلك قوله عز وجل حاكيا عن أهل النار أنهم يقولون قد كنا في غفلة من هذا، يعني قد كنا في غفلة عن هذا. وتأتي كذلك بمعنى فيه، ومنه قوله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. وتأتي بمعنى عند، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني عند الله، لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند الله شيئا. وتأتي بمعنى على، ومنه قوله سبحانه وتعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني نصرناه عليهم، يعني نصرناه عليهم، نصرناه على الذين أو على القوم الذين كذبوا بآياتنا. قال من موصولة أو نكرة موصوفة وتامة شرطية واستفهامية وتمييزية. من أيضا تأتي لعدة معاني، تأتي من موصولة، وإحنا عرفنا موصولة يعني إيه؟ يعني بمعنى الذي. ومنه قوله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض، يعني الذي في السماوات والأرض. وتأتي من نكرة موصوفة، مثال ذلك رب من نصحته استفاد من نصحك. فعندنا نكرة تامة وعندنا نكرة موصوفة. نكرة تامة يعني الصفة لا تأتي بعدها، النكرة الموصوفة يعني صفتها تأتي بعدها. يبقى تأتي مثلا أتي اسم نكرة وأتي بعد ذلك الإيه؟ الوصف. هنا مثلا بنقول رب من نصحته استفاد من نصحك. رب من يعني رب إنسان، إنسان ده نكرة ولا معرفة؟ نكرة. جاءت هذه النكرة موصوفة، يعني تأتي صفة بعد ذلك استفاد من نصحك. تأتي من أيضا شرطية، ومن ذلك قول الله عز وجل من يعمل سوء أي يجز به. بعض السلف كان يرى أن هذه أخوف آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، من يعمل سوءا يجز به. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى رتب الجزاء مباشرة على الإيه؟ على فعل السوء. من يعمل سوءا على طول يجز به. وبعدين هنا جاءت سوءا نكرة في سياق الشرط فأفادت الإيه؟ العموم، أفادت العموم. يبقى هتعمل سوءا سواء كان قليلا أو كثيرا، صغيرا أو كبيرا، سيجازيك عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان يرى أن هذه الآية أخوف آية في كتاب الله عز وجل. وتأتي كذلك من استفهامية، مثال ذلك من بعثنا من مرقدنا، فجاءت هنا الاستفهام. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهل لطلب التصديق كثيرا، واستفهامية وتمييزية. طيب كقول الشاعر ونعم من هو في سر وإعلان، ففاعل نعمة مستتر، ومن تمييز بمعنى رجلا، يعني ونعم رجل رجلا من هو في سر وإعلان. قال وهل لطلب التصديق كثيرا والتصور قليلا، والواو العاطفة لمطلق الجمع في الأصح. حرف أو كلمة هل حرف استفهام يطلب به التصديق كثيرا، تقول هل جاء زيد، وقد يطلب بها التصور قليلا، مثل هل جاء زيد أم عمرو، فتكون بمعنى الهمزة حينئذ. هل جاء زيد أم عمرو، فتكون هنا بمعنى الهمزة. الأخير قال الواو العاطفة، والواو العاطفة كما يذكر رحمه الله قال لمطلق الجمع، يعني لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. هل تفيد الترتيب؟ لا، لا تفيد الترتيب. هل تفيد المعية؟ لا تفيد أيضا المعية. تقول جاء زيد وعمر، فإن أثبتنا الحكم لكل من زيد وعمر، زيد جاء وعمر كذلك جاء، سواء جاء معا أو جاء عمر أولا أو جاء زيد أولا. فالواو العاطفة هذه لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، لا تفيد الترتيب ولا تفيد كذلك المعية. ثم قال بعد ذلك الأمر، ومبحث الأمر إن شاء الله نرجعه للدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.